بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة العالمين في كل وقت وحين، وبسنده يكون متصل إلى الإمام الغزالي كتاب إحياء علوم الدين رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم، إلى أن قال: الفصل الثالث من كتاب قواعد العقائد في لوامع الأدلة للعقيدة التي ترجمناها بالرسالة القدسية. فنقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي ميز عصابة السنة بأنوار اليقين، وآثر رهط الحق بالهداية إلى دعائم الدين، وجنبهم زيغ الزائغين وضلال الملحدين، ووفقهم للاقتداء بسيد المرسلين، وسددهم للتأسي بصحبه الأكرمين، ويسر لهم اقتفاء آثار السلف الصالحين، حتى اعتصموا من مقتضيات العقول بالحبل المتين، ومن سير الأولين وعقائدهم بالمنهج المبين، فجمعوا في القبول بين نتائج العقول وقضايا الشرع المنقول، وتحققوا أن النطق بما تعبدوا به من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس له طائل ولا محصول إن لم تتحقق الإحاطة بما تدور عليه هذه الشهادة من الأقطاب والأصول. وعرفوا أن كلمتي الشهادة على إيجازها تتضمن إثبات ذات الإله، وإثبات صفاته، وإثبات أفعاله، وإثبات صدق الرسول. فعلموا أن بناء الإيمان على هذه الأركان يدور، وهي أربعة، ويدور كل ركن منها على عشرة أصول. الركن الأول في معرفة ذات الله تعالى، ومداره على عشرة أصول، وهي العلم بوجود الله سبحانه وقدمه وبقائه، وأنه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض، وأنه سبحانه ليس مختصا بجهة ولا مستقرا على مكان، وأنه سبحانه مرئي، وأنه واحد. الركن الثاني في صفاته سبحانه، ويشتمل على عشرة أصول، وهي العلم بكونه حيا، عالما، قادرا، مريدا، سميعا، بصيرا، متكلما، منزها عن حلول الحوادث، وأنه قديم الكلام والعلم والإرادة. الركن الثالث في أفعاله تعالى، ومداره على عشرة أصول، وهي أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، وأنها مكتسبة للعباد، وأنها مرادة لله تعالى، وأنه متفضل بالخلق والاختراع، وأن له تعالى تكليف ما لا يطاق، وأن له إيلام البريء ولا يجب عليه رعاية الأصلح، وأنه لا واجب إلا بالشرع، وأن بعثه الأنبياء جائز، وأن نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثابتة مؤيدة بالمعجزات. الركن الرابع في السمعيات، ومداره على عشرة أصول، وهي إثبات الحشر والنشر، وعذاب القبر، وسؤال منكر ونكير، والميزان، والصراط، وخلق الجنة والنار، وأحكام الإمام، وأن فضل الصحابة على حسب تقديمهم وترتيبهم، وشروط الإمامة، وأنه لو تعذر وجود الورع والعلم حكم بانعقادها. الحمد لله مكرمنا بنور لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلى الله وسلم على مصطفاه وخيرته ومجتباه سيدنا محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة. اللهم أدم صلواتك وتسليماتك في كل لمحة ونفس وحين عليه وعلى آله الطاهرين وصحبه الهداة، وعلى من اتبعهم بإحسان واهتدى بهداه، وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسل الله، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فهذا الفصل من كتاب قواعد العقائد نقل فيه الرسالة المسمى بالرسالة القدسية التي تحتوي على لوامع الأدلة لعقيدة أهل السنة الموروثة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، وذكر فيها ملخص ما سار عليه ذلك الركب الموفق الذين وسموا بأهل السنة. وقال في مفتتح الرسالة: الحمد لله الذي ميز عصابة السنة بأنوار اليقين، ميز جماعة السنة بالوصول إلى أنوار اليقين علمه وعينه وحقه على درجات، فأقلهم الذي يصل إلى علم اليقين. ميز عصابة السنة، والسنة هي الطريقة والمراد طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اشتهروا بهذا الاسم وهم أحق به لتقيدهم بما ورد عنه وما جاء منه صلى الله عليه وسلم وما بلغه عن الله سبحانه وتعالى. لا يحكمون فيما بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عقولا ولا آراء ولا فكرا ولا شيئا، بعد أن هدتهم عقولهم إلى أنه الصادق المرسل المؤتمن من الخالق، فعلموا أن الحق ما هو به ناطق، وأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فبذلك سلموا في اعتقاداتهم من تحكيم الآراء والعقول ومقتضيات الفلسفات إلى غير ذلك، وقدموا ما جاء به رسول الله عن الله تعالى. قال: ولهذا قال: وآثر رهط الحق بالهداية، هي الدلالة بلطف إلى دعاء مدين، فكانوا بذلك مجانبين لمن سواهم ممن انحرف وممن شذ وممن ضل. فقال: وجنبهم زيغ الزائغين وضلال الملحدين، والزائغون المائلون عن الحق، والملحد كذلك، فالخارج عن طريق الحق زائغ، والملحد المائل عن الحق إلى الباطل، فكل من مال عن الحق إلى الباطل يقال له جنيف ويقال له ملحد. ووفقهم للاقتداء بسيد المرسلين، فكان في ذلك عصمتهم من أنواع الضلال. قال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا، صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا، فالهداية في الانقياد لمحمد. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وسددهم للتأسي بصحبه الأكرمين، فهي الأوعية التي تلقت السنة مباشرة عن صاحبها ووعتها وأدركتها، فاقتدوا بهم، فكان ذلك مظهر من مظاهر عصمتهم وحفظهم من الزيغ والانحراف والإلحاد، تأسيهم بالصحابة. ويسر لهم اكتفاء آثار السلف الصالحين، فإنه يحمل هذا العلم في كل خلف من هذه الأمة عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فعلامة استقامة القدم على الحق في كل قرن حسن المتابعة لصلحاء القرن الذي قبله والذي قبله والذي قبله، والاقتداء بالسلف الصالحين، لأن نور الهدى خيط مسترسل من معدنه وأصله في من يحمله من الصلحاء والأخيار على مدى القرون والأعصار. يقول ويسر لهم اكتفاء آثار السلف الصالحين حتى اعتصموا من مقتضيات العقول من أنواع انحرافها وزيغها لقصورها ولعجزها بالحبل المتين حبل الله القرآن وسنة محمد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن سير الأولين وعقائدهم بالمنهج المبين الواضح البين في الهدى، فجمعوا في القبول بين نتائج العقول السليمة بمقتضاها الظاهر الواضح، فإن العقل آلة مهمة لإدراك ما بعث به الرسل وما جاء به الأنبياء، فهؤلاء أحسن استخدام العقل وتوظيفه في وظيفته، فأدركوا صدق المرسلين فسلموا لهم وخضعوا فسلموا بعد ذلك من شرور هذا العقل وظلماته، واستفادوا من نوره وجوهره. فقال فجمعوا في القبول بين نتائج العقول وقضايا الشرع المنقول، مشيرا إلى أن أنواع أهل الزيغ منهم من حكم العقل وحده حتى أخذ من أجل عقله يؤول النصوص ويحرفها كما يشاء، كما وقع فيه بعض طوائف المعتزلة. ومنهم من ظن أنه يحكم النقل فكان على غير بصيرة وأراد إبطال العقل، فذهب فصار منهم الحشوية وأرباب الأقوال المردودة التي لا تصح في صفات الله تبارك وتعالى من المجسمة وسواهم. ولكن أهل السنة وظفوا العقل في وظيفته ولم يجاوزوا فيه حدوده، وأخذوا ثمرته بالاهتداء إلى دلالات الوحي الشريف المنزل كتابا وسنة، فأقاموها على مراد الحق ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، لم تلعب بهم الأهواء في صرفها، ولا أخذوها أخذ الذي لا يفقه ولا يغوص على المعنى المراد والمقصود كما ادعى ذلك بعض المبتدعة ممن ينسبون أنفسهم إلى السنة. لكن أهل السنة جمعوا في القبول بين نتائج العقول وقضايا الشرع المنقول، وتحققوا أن النطق بما تعبدوا به من قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم اجعلنا عندك من خواص أهلها، هذه الكلمة العظيمة المكتوبة على قوائم العرش وعلى أبواب الجنة وهي مفتاح الجنة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليس للنطق بها وحدها من دون معرفة معناها والإقرار به ليس له طائل أي نفع ولا محصول إن لم تتحقق الإحاطة بما تدور عليه هذه الشهادة من الأقطاب والأصول أي معانيها ومقتضياتها الواضحة البينة، فلا بد من ذلك، ولا ينفع مجرد القول مع المخالفة للمقتضى والخروج عن ذلك والمباينة له. قال وعرفوا أن كلمة الشهادة على إيجازها تتضمن إثبات ذات الإله تعالى في علاه، وإثبات صفاته، وإثبات أفعاله، وإثبات صدق الرسول فيما بلغ عنه، فصارت أربعة: إثبات الذات الإلهية وجود الحق تبارك وتعالى، وصفات ذات الإلهية، وأفعاله التي هي العالم والخلق، وصدق الرسول الذي هي السمعيات والغيب الذي حدثنا عنه رسول الله، فصارت إثبات الذات والصفات والأفعال والسمعيات. ومن هنا كان حديث علماء التوحيد يدور حول الإلهيات عن صفات الحق تبارك وتعالى، وعن النبويات عن صفات المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، وعن السمعيات وهو الغيوب التي أمرنا بالإيمان بها هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. فالطريق إلى إدراكها وعيها السمع، فلهذا سميت بالسمعيات، سماع ذلك عن الله بواسطة أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. فعلموا أن بناء الإيمان على هذه الأركان يدور الأربعة، وهي أربعة: إثبات الذات والصفات والأفعال والسمعيات، صدق الرسول ما حدث به، صارت أربعة، وهي يدور كل ركن منها على عشرة أصول كما بينا في هذه المقدمة، وكما يفصلها لنا ركنا ركنا وفصلا فصلا بفضل الله تبارك وتعالى، ليجمع لنا خلاصة ما مضى عليه أهل السنة، وأن مخالفيهم في ذلك أهل زيغ وأهل بدعة. ثبت الله قلوبنا على ما يحب، اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول، وثبتنا على الحق فيما نفعل، وثبتنا على الحق فيما نعتقد، اللهم عصمنا من الشرك واغفر لنا ما دون ذلك. والآن يبدأ في تفصيل ما أجمله لنا من هذه الأركان الأربعة وأصول عشرة لكل ركن، فاجتمع لذلك أربعون أصلا، وهي أصول هذا الدين المتين القويم اليسير العظيم الحق، ولا حق غيره. إن الدين عند الله الإسلام. قرأ. بسم الله. الركن الأول من أركان الإيمان في معرفة ذات الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى واحد، ومداره على عشرة أصول. الأصل الأول معرفة وجوده تعالى، وأولى ما يستضاء به من الأنوار ويسلك من طريق الاعتبار ما أرشد إليه القرآن، فليس بعد بيان الله سبحانه بيان. وقد قال تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، إلى قوله تعالى للمقوين. فليس يخفى على من معه أدنى مسكة من عقل إذا تأمل بأدنى فكرة مضمون هذه الآيات وأدار نظره على عجائب خلق الله في الأرض والسماوات وبدائع فطرة الحيوان والنبات أن هذا الأمر العجيب والترتيب المحكم لا يستغني عن صانع يدبره وفاعل يحكمه ويقدره، بل تكاد فطرة النفوس تشهد بكونها مقهورة تحت تسخيره ومصرفة بمقتضى تدبيره. ولذلك قال الله تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ ولهذا بعث الأنبياء صلوات الله عليهم لدعوة الخلق إلى التوحيد ليقولوا لا إله إلا الله، وما أمروا أن يقولوا لنا إله وللعالم إله، فإن ذلك كان مجبولا في فطرة عقولهم من مبدأ نشوئهم وفي عنفوان شبابهم. ولذلك قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ذلك الدين القيم، اللهم قومنا على الدين القيم. يقول الركن الأول معرفة ذات الله سبحانه وتعالى وأنه واحد، قال وفيه 10 أصول، فذكر الأصل الأول معرفتنا لوجود ربنا سبحانه الذي كل موجود يدل عليه، والذي كل موجود يوصل إلى كمال الإقرار بوجوده جل جلاله وتعالى في علاه، فذكر لنا الإشارة إلى ما جاء في القرآن الكريم من أمر الله لنا بتدبر الكائنات والمخلوقات لنوقن بعظمة خالقها ووجوده ووحدانيته سبحانه وتعالى. فإن هذا التركيب البديع فينا وفي نشأتنا وفي تكويننا وفي خروجنا من بطون أمهاتنا وفي عيشنا على هذه الحياة ومرورنا بالمراحل لأجسامنا من الطفولة والصبا إلى البلوغ والشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة لمن بقي منا، واقتطاع أعمار الكثير دون ذلك، وكونهم في خلال هذه الأعمار القصيرة يؤتون أسماعا وأبصارا وفما وعجائب من التركيبات في أجهزتهم وسط أجسامهم من تنفس إلى هضم إلى تناسل إلى غير ذلك، ودورتهم الدموية وترتيب كل ذلك بدقة، وشؤون تفصيل أجسامهم من يدين إلى رجلين ووضعها على هذا الكيفية وهذه الهيئة والتقويم البديع وانعطافاتها في أماكن معينة يمكن بواسطتها أن تتوصل إلى أنواع المصالح. كيف يتم كل ذلك؟ كيف كان كل ذلك؟ أيعقل عند كل من له مسكا من عقل أن يأتي بنفسه وبذاته؟ كيف والعقل يابى أن ترى أن أصغر جهاز من أجهزة الخلق أن تكون من نفسه؟ قل إيش من نفسه؟ ولا قلم؟ قلوا بس هذا القلم كذا بس، أي كذا بس؟ قالوا كذا تركب من نفسه وانطرح فيه مداد كذا من نفسه. من نفسه إيش من نفسه؟ من نفسه بعدين في لو زر تضغط عليه كذا ولا غطاء تغطيبه وتفتحه، بس من نفسه جاء. من نفسه جاء، العقل ما يقبل ذلك، هو ما رضي بقلم صغير كما ده بغيت أنا أجي السماوات والأرض والجبال والبحار والتركيب البديع فيه وفي الحيوانات وقول لك من نفسه؟ في عقل ولا ما في؟ ها؟ العقل غير موجود كما قالوا، ما يمكن، لا بد أن تكون هنا قوة. لهذا حتى الكفار الموجودين في زماننا إذا خرجوا عن المألوف هذا، المألوف هذا آيات كبيرة تدل على عظمة الله، ولكن يتعامون عنه بحكم الإلف شافوه من الصغر، فإذا خرجوا إلى شيء من شؤون الفضاء أو شؤون الجيولوجيا في الأرض أو شؤون علم الحيوانات يتأملون تأملون، فذا وذا وذاك يقولون بعد في قوة وراء الكون، قوة تسير الكون، ها؟ هم يقولوا هكذا. طيب هذه الرسول يدعوكم عن الله للكون إلى مكون الكون والقوة التي كونت الكون، آمنوا. لكن الغرور لما يخرجوا عن المألوف ويروا عجائب كيف تسير الكواكب بهذه الصورة وهذا التدبير وهذا الحركة وهذا المسار وهذا التخطيط، ولا تختلط ولا تتصادم ولا يختلها نظام، يقول في وراء الكون في قوة خفية. وفيها اللي تعاميت عنها اللي تصاممت عنها اللي مرضيت تسمع الكلام الذي وصل إليك رحمة من الله تعالى فأبيت إلا الاغترار بعقلك القاصر، والآن عقلك يقول لك آمن أحسن لك وصدق أحسن لك، القوة اللي خلق الكون ما هي عاجزة أن تردك ولا أن تعذبك ولا أن تعاقبك، ولا قوة هائلة قدامك آياتها فآمن. يقول تبارك وتعالى ألم نجعل الأرض مهادا، يقول من مهادا، من أيكم، أيكم أي أقوي فيكم مهد الأرض، قولوا لنا سنة كم متى مهدوها، منهم كيف وضعت، الله إلى الأرض كيف سطحت، من اللي وضعها، من اللي رتبها، أروني ماذا خلقوا من الأرض، نعرف إيش القرية والمدينة اللي هم خلقوها، حتى غير الله خلقها بنريد فين هذا، فين البقعة من الأرض، أروني ماذا خلقوا من الأرض، خلنا مدينة حتى لي شبر بس من الأرض، ولهذا ما له دخل في خلق الله، ألا من كونه حقك الله الهيئة والجماعة والطائفة في شبر واحد من الأرض هم كونوا فيه ولا ذرة ولا كونوا شيء ولا كونوا أنفسهم، هم مكونين في حد ذاتهم بجميع ما أوتوا. الله أكبر، كيف هذا التصامم، كيف هذا التعامي، كيف هذه الغفلة. ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادا، فمن وطدها ومن جعلها بهذه الهيئات، والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا أنواعا أنواعا وأصناف أصناف، كل وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، وجعلنا النهار معاشا محكاما ووقت انطلاقكم في حركة الحياة ومساعيها، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، بناء محكم متقن عظيم، سبعا شدادا، ما تحتاج صيانة، ما تحتاج ترميم، ما تحتاج على مدى القرون بعد القرون وملايين السنين، لا إله إلا الله. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، انظر الفرق ما بين ما بناه الله مباشرة وما بناه على أيدي خلقه، كل ما بنى على أيدي خلقه يحتاج تغيير تبديل، يحتاج إلى صيانة، يحتاج إلى ترميم وينتهي بعدين كل بناء، أي بناء، لكن ما هو مباشرة من جد الحق وسط الخلق، من شان دلالة فوق الدلالة، يقول تعال شوف اللي أنت تسببتم في وجوده يحتاج كذا يحتاج كذا ويخرب ويروح بعدين، شوفوا هذا اللي أنا خلقته مباشرة من دون أيديكم كيف هو، كم سنين جالس، العماير اللي تقيمونها في حضاراتكم كم عمرها المفترض عندكم تصلحون لها، عمر مفترض تصلحون لها، هذا مع الصيانات، مع الصيانة المستمرة ومع هذا، وبعدين عمره فرض خلاص تروح، لابد من من من هدمها نهائيا، لابد من تبديلها نهائيا، لا إله إلا الله. انظر إلى بناء الحق حتى فيكم أنتم الآن، أنتم عندكم أجهزة تصنعونها، وإيش من جهاز هذا عندكم يبقى ما يحتاج إلى صيانة ولا تفقد 20 سنة 30 سنة 40 سنة، وشوفوا أنا خلقت فيكم أجهزة، الهضم حقه كم له سنين، من اللي يصلح له صيانة، وشيله ما صلحوا له قطع غيار وبدلوه وغيروه في عامة الملايين من الناس، يحصل الأمراض في ذا وفي ذاك تذكرة، والملايين هؤلاء كم لهم سنين، المكاين اللي تطحن لكم الطعام تقعد كم سنين تروح، أنتوا تطحنون عليها الحبوب، هذا تطحن لكم كل شيء داخل وسطكم، ما حد بدلها ولا بدل الاسماء قطع لها ولا بدل شيء، كم ورش عندكم تقوم وبعدين تتبدل وتتعطل وتجيبون واحدة ثانية في عمركم القصير ذا، والورش اللي داخلكم من يسيرها، كأنما ما احتاجت إلى هذه الصيانة وإلى هذا التبديل، لا إله إلا الله. وبنينا فوقكم وجعلنا سراجا وهاجا شمس مضيئة، وينزلنا من المعصرات ماء ثجاجا صبابا كثيرا نخرج بحبا ونباتا وجنات ألفافا، إيش هذا؟ قال إن يوم الفصل كان ميقاتا، بعد هذه الآيات لا تشكوا في الفصل ولا يوم الفصل ولا يوم الجزاء بين الناس، كان بس له وقت فياتيكم من غير شك ولا ريب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة أصناف من الحيوانات صغار كبار وحوش وأليفة ما تحصى ولا تعد بأشكالها بأجسامها بأعضائها بقواها بسمعها بأبصارها بترتيباتها. إيش هذا بث فيها من كل دابة وتصري في الرياح والسحاب مسخر بين السماء والأرض لآيات علامات واضحة بينات تدلك على أنه الإله الحق الموجود. قال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا جعل القمر في سيدنا نوح يقول لقومه جعل القمر فيهن نورا جعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا كما ترون يميت الأرض ثم يحييها بالإنبات أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونهم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم بما لا تعلمون كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين قادر أن يفنيكم في لحظة ويأتي بقوم غيركم ها ما أنتم بمعجزين. وهكذا أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونهم نحن الزارعون لو نشاء لجعلنا حطاما ماشي طلع ما موجود وتربة موجودة وزرع موجود ماشي ما طلع حطينا البذر ماشي طلع بعدين يصل إيش فيه ما طلع مرضي يطلع بعدين لو انتروا جنة وحطان فضلتم تفكهون تقول تتعجبون إن تقولون إنا لمغرمون خسرنا بل نحن محرومون. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله لا إله إلا الله جل جلاله وتعالى في علا وبعدين يقول أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو شو جعلناه أجاج كله أجاج كل بير أجاج نزل من السماء أجاج ما يستصاب منين تجيب ماء فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تدون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون لو نشأوا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين يعني أهل السفر وغيرهم يستفيدون ويستعينون بهذه النار على طبخهم وغيره. فسبح باسم ربك العظيم يقول ليس يخفى على من معه أدنى مسكة من عقل إذا تأمل بأدنى فكرة مضمون هذه الآيات وأدار نظره على عجائب خلق الله في الأرض والسماوات وبدايع فطرة الحيوان والنبات أن هذا الأمر العجيب والترتيب المحكم لا يستغني عن صانع يدبره وفاعل يحكمه ويقدره بل تكاد فطرة النفوس تشهد بكونها مقهورة تحت تسخيره ومصرفة بمقتضى تدبيره. لذلك قال ربنا على لسان الرسل أفي الله شك قالت رسلهم أفي الله شك منين يجيكم الشك منين يجيكم الوهم تنسون أنفسكم وما حواليكم لا إله إلا الله ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر فقدرنا فنعمل قادرون لا إله إلا الله. وهكذا قالوا لهذا بعث الأنبياء ليقول للناس لا إله إلا الله يعني يختلط عليهم أن هناك إله غير الله. أما كون أن لهم إله وللعالم إله هذا فطرة عجب لهؤلاء المنكرين والملحدين كيف ينكرونها يتناقضون مع أذواقهم مع حشيسهم مع فطرهم ما كل إنسان مفطور على أن له إله والعالم. لهذا ما يكون في مهمة الرسول قولوا للناس أن لكم إله والعالم إله يقول لهم لا إله إلا الله. أما كون لك إله والعالم إله الناس كلهم مقرين بذلك بل قبل سيدنا نوح عليه السلام ما هم مقرين بهذا فقط لقربهم من عهد الفدرة كانوا مقرين أنه لا إله إلا الله كلهم مقرين بس كانوا يخالفون في المناهج ويعصون الله تعالى فيبعث لهم الرسل مثل سيدنا شيث مثل سيدنا إدريس ومن بينهم من أنبياء ورسل إلى عند سيدنا نوح. عبادة غير الله بدأت إلا من بعد العهد الأول إلى الوقت الذي بعث فيه سيدنا نوح سبقه هذا العبث الشيطاني والإفساد للناس أن هناك إله غير الله. فبذا تواترت رسالات الرسل من نوح ومن بعده لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أما كون للعالم إله ما كان أحد ينكر هذا ولهذا كبار المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا عهد النبي، من خلق السماوات والأرض؟ الله. طيب من بعد الله؟ من حط معه شريك ثاني؟ منين جبت أبوه؟ أنت تصلحهم من من من يدك، ها؟ يعني من حجر ساعة، من تمر ساعة، من حلوة تصلح لك صنم، هذا مصنوع بيدك أنت خلقته، بغيت يشرك الله الذي خلق، ها؟ وإذا جاء يجي لعنده صنم يبغى أكل ماشي، يجي يقرم منه يأكل، يأكل منه ما دامه من حلوة ولا من تمر، وكل شوية وإذا بطاع عليه ماشي جاي يأكله كله، يقول إنه معبوده في بطنه، حقه اللي لا دخل وسط بطنه، إيش اللعبة دي؟ إيش الضحكة هذا؟ ولكن هكذا يقولون سيدنا عمر ما كانت لكم عقول؟ إيه تصلحون هكذا؟ قال عقول مثل جبال أضلها بارها، لما أضلها الله ما عاد أفادت أصحابه، والعقول كبيرة لكن مشكلة تناقضت مع نفسها. وهكذا شان الكفر دائما لا إله إلا الله، فصاروا يبعثون بلا إله إلا الله، فإذا بأناس في الأوقات الأخيرة بغوا يرجعون حتى إلى إنكار وجود الإله أصلا، ويقيمون مناهج. وقامت هين قبل قريب 100 سنة قام هذا دعوة لا إله والحياة مادة يقولون، وبعدين صلحوا أنظمة تراتيب، قتلوا سفكوا ذبحوا في سبيل هذا الاعتقاد الباطل، وبعدين فشلوا قاموا نظام لهم يصلح نفوسهم ولا يصلح أموالهم ولا يصلح أحوالهم ولا يصلح الرعاية، والذين جهروا بهذه الدعوة ودعوا الناس إليها جاءوا الجيل الخامس من بعدهم السادس، شلوا حقهم الصور وحرقوها دحقوها بعد ما كانوا يمجدونها ويعظمونها. وهذا أمر ضروري، ضروري أن يكون هكذا في الآية، إنكار الإله الحق الخالق واستبدال شيء ثاني، أعوذ بالله من غضب الله. فما أغرب هذه هؤلاء الناس في عقولهم وفي فطرهم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين القيم. إذن في فطرة الإنسان وشواهد القرآن ما يغني عن إقامة البرهان، وهذا الذي سيفصل لنا بعضه إن شاء الله تعالى. رزقنا الله وإياكم كمال الإيمان كما وزادنا إيمان في كل نفس وفي كل حين ما دمنا في هذه الدار. اللهم اجعل أنفاسنا وأنفاسهم في هذه الحياة زيادة في الإيمان وزيادة في اليقين، نغنم منها أعلى الغنائم التي يكون خيرها دائم. اللهم زدنا من فضلك، ومن علينا بوصلك، وتكرم علينا بطولك، واربطنا بخاتم رسلك ربطا لا ينحل أبدا، واجعلنا به من أسعد السعداء هنا وغدا. بشر الفاتحة إلى حضرة النبي.